الحمد لله ذي العزة والجلال والمتصف بصفات الكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب المتفرد بالألوهية والربوبية وبصفات الحسن والجمال، الإله الذي ذلت له الكائنات وخضعت له البريات وإليه المرجع والمآل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الشرف الأسنى وكريم الخصال. اللهم صل وسلم عليه وعلى أزواجه والصحب والآل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أرأيتم لو أن رجلا يجمع في يومه الأموال ويكد ويتعب في تحصيلها، فإذا ما جاء المساء أتى بما جمع من المال فأعطاه للبعداء والأعداء، فما يقول الناس عنه؟ أما إنه لو أتلفها وضيعها لغير أعدائه ومن يبغضه لذم، فكيف إذا كان تضييعها لمن لهم في قلبه النفرة والبغض؟ وإذا عرف هذا وتبين لك عظيم الغبن الذي لحقه، فإن أشد منه غبنا من جمع الحسنات والأعمال الصالحات ثم هو يفرقها على الناس، فذلكم المفلس حقا والمغبون صدقا. حديث اليوم يا كرام هو عن بلية عمت فينا وكثرت، ومرض استشرى وشاع، ليس مرض أبدان، فذاك مهما كان أجر وتكفير ورحمة من اللطيف الخبير، إنما البلاء والخطب أن تكون البلية في الذنب. داء اليوم قل أن تسلم منه المجالس، له رواج في الجلسات والمنتديات، يفتك بالحسنات ويؤجج العداوات ويورث الخلافات، له الأثر البالغ على الأفراد والمجتمعات، يجلس الرجل في المجلس وفي صحائف حسناته حسنات كالجبال، فلربما ما قام من جلسته تلك إلا وقد نفضها، وفي خصومه فرقها ولشانئه بددها. حديث اليوم يا كرام هو عن ماحقة الحسنات الغيبة، عصمنا المولى وإياكم منها، بلاء ربما باعد بين الأحبة وفرق بين الإخوة وأفسد العلاقات وعكر صفو المودة. كم أذكت الغيبة من خصومات وأورثت من ضغائن وأوغرت من صدور، ولأجل ذا فلا عجب أن تتضافر النصوص على التحذير منها وذم أهلها، ويجمع العلماء على أنها من كبائر الذنوب. فما هي الغيبة؟ قال عليه السلام في بيانها: ذكرك أخاك بما يكره، وما أجمعها وأوعاها من كلمة. قال التهانوي: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره لو بلغه، سواء ذكرت نقصانا في بدنه أو لبسه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه أو في ولده أو ثوبه أو داره ودابته. وفي الأحاديث وفي الآيات والأحاديث الصحاح ما فيه رادع، وأي رادع عن الغيبة لمن كان له قلب. فأي نفس تقبل على الغيبة وهي تقرأ قول الحق سبحانه في أسلوب من النهي مقرون بمثال شديد التنفير: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لحم آدمي ومع هذا فهو ميت، وفوق هذا فهو لحم أخيه، فأي نفس تستسيغ مثل هذا؟ وفي المسند وأبي داود عن أبي برزة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وعند أبي داود من حديث أنس أنه عليه السلام قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. معشر الكرام، ومع كل هذا التشديد فعن تراء أن الكثير يستهين بها، بل ولا يلتذ له حديث ولا تطيب له جلسة إلا إذا لمس الناس وعابهم أو سخر بهم واغتابهم، فما بال النفس تميل للغيبة؟ وما الذي يدعو للوقوع فيها وهي كبيرة، في حين أننا نتحرز من كثير من الكبائر الأخرى؟ والواقع يقول أن للغيبة عدة أسباب وبواعث تبعث على الوقوع فيها، فمجاملة الأقران والرفاق ومشاركتهم إذ يخوضون في الغيبة، وحتى لا يكدر الجلسة فيسكت عن الغيبة وهو يسمعها، أو لربما شاركهم في ذلك ولو علم أنه ليس في الحق مجاملة، وأن الساكت عن الغيبة كالمشارك والناطق بها لما استهان بجلوسه. والحسد لمن يثنى عليه بخير ويذكر بالطيب فيغتابه من يحسده لينقصه في الأعين سبب من أسباب الغيبة، ولربما كان الدافع لها رفع المغتاب نفسه وتزكيتها بتنقيص الغير وشفاء غيظه بذكر مساوئ من يغتابه. كل هذه بواعث للغيبة، يضاف إليها السخرية والاستهزاء وإضحاك الناس بالتندر في أعراض المسلمين. يا كرم، والغيبة خطر، لكنها تزيد شناعتها يوم أن تكون في أعراض فضلاء الأمة من علماء ودعاة وعباد، وإنها لجناية. وأي جناية يوم أن يجلس أحدهم متكئا على أريكته ليذم الآمرين بالمعروف الذين يحمون الفضيلة، أو يطعن في الدعاة إلى الله الذين ينقذون من الضلالة، أو يغتاب العلماء الأجلاء الذين يعلمون الجاهل ويردون الشبهة ويحمون حمى الدين، فيأتي من يغتابهم ويدخل في نياتهم باتهام وسوء ظن وتعد وتجن وسخرية ووقيعة لا تليق مع أدنى مسلم، فكيف مع خيار العرض وهم العلماء والعباد والصالحون؟ وكم هي جناية كاتب أو مغرد أو متحدث ببهتان عن هؤلاء وهو لم يتبين، أو غيبة فيهم يجد مغبتها ربما في الدنيا قبل الأخرى. فإن لم تكن في صف الخيار فلا تنسلك في مسالك الطاعنين فيهم. وقد قال ابن عساكر عبارته المشهورة التي سارت بها الركبان: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. أيها المسلمون، وذنب كالغيبة له صور عديدة وطرائق متنوعة، يجمعها أنها ذكر للغير بما يكره. ولربما لم تنبس ألسنتنا بالذم الصريح، لكننا قد نقع في أبواب أخرى من الغيبة والذم، وما الذم باللسان إلا صورة من صور الغيبة. إن من الغيبة أن تذكر صورة إنسان أو لباسه أو خلقه أو خلقه أو دينه أو دنياه أو طوله أو لونه أو غير ذلك على وجه اللمز والنقيصة، وذلك ولوغ في الغيبة. عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال عليه السلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني أنتنته وغيرت ريحه. إيهن يا عائشة، إذا كان هذا الكلام من النبي عليه السلام في وصف قصر امرأة، فما الشأن فيما هو أخطر وأشنع من كلمات ربما أطلقها البعض وهو ضاحك بملء فيه لم يلقي لها بالا، ولربما كانت سببا في خسرانه. وصدق الرسول الكريم عليه السلام إذ يقول: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي لفظ يهوي بها في النار 70 خريفا. ولربما وضع البعض الغيبة في قالب النصيحة. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عن بعض هؤلاء أنه ربما أخرج الغيبة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، إنما أخبركم بأحواله، والله إنه لمسكين. أو يقول: هو رجل جيد لكن فيه كيت وكيت. وربما قال: دعونا منه، الله يغفر له، قالها بقصد انتقاصه. وربما أخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان، كيف لا يفعل كذا، أو كيف وقع في كذا. أو يظهر الاغتمام لحاله فيقول: مسكين فلان، غمني ما جرى له، فيظن من سمعه أنه يغتم له، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به. وربما ذكر ذلك عند أعدائه ليشمتوا به، أو عند من لا يتورع عن الغيبة ليتشفى هو بسماع غيبتهم له، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولربما كانت الغيبة بالفعل، فإخراج اللسان أو هز الرأس أو اليد على صورة تعني التنقص واللمز عند ذكر أحد هي غيبة له، ولو لم يفه بكلمة في ذمه. لذا يا موفق، كن على حذر من غيبة كي تبقى حسناتك وتسلم لك آخرتك. واذكر قول النبي عليه السلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قال خصيف رحمه الله: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال ابن وهب رحمه الله: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم. فنويت أنني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. إنه نموذج من نماذج تربية النفس على معالي الأمور وترك الغيبة لمن بلي بها. وكم نحتاج إلى أن نسعى في مداواة أنفسنا من هذا المرض، وذلك يكون بالتوبة إلى الله قبل كل شيء، وبأن تجتنب المجالس التي لا يتورع أهلها عن غيبة، وأن تعلم أنك إن جالستهم فشاركتهم فلقد خسرت إذن، وإن سكت فإنك إذن مثلهم. وتذكر أيها القادر على النطق، حين وهبك ربك لسانا وشفتين، تذكر قدر هذه النعمة واشكر مولاك عليها، وأيقن أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكم سيندم أقوام يوم أن يرون يوم العرض كلمات أثبتت عليهم من غيبة ونميمة وكذب وسخرية، نسوها والله ما نسيها، فأين المفر حينها. وإذا كان للناس عيوب فأردت الحديث عنها، فاذكر أن لك عيوبا وللناس ألسن. ورحم الله الشافعي إذ يقول: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل: يا عين للناس أعين. ولو لم يكن في الغيبة رادعا إلا أن المغتاب يعطي من اغتابه حسناته لكفى بذلك زاجر. روي أن الحسن اغتابه رجل فأرسل إليه طبقا من رطب، وقال له: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر على مكافأتك على التمام. وقيل لبعض الصالحين: قد وقع فيك فلان حتى أشفقنا عليك، فقال: عليه فأشفقوا وإياه فارحموا. وقال الحسن: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الآكلة في جسده. فإن كنت قد وقعت في غيبة فأردت التوبة منها، فادع لمن اغتبته واذكره بالخير، وأبد محاسنه عند من اغتبته عندهم، وأخبره بذلك لتتحلل منه. فإن خشيت خصومة أو نفرة فلا تخبره، وداوم على الاستغفار والدعاء له. عباد الله، وكم تحتاج كثير من مجالسنا إلى مؤمن قوي الإيمان صداع بالحق، إذا ما تعالت الألسن في غيبة أحد أنكر عليهم ليذب عن عرض أخيه، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه النار يوم القيامة. فيأبى أن يسمع أذناه غيبة مسلم ويرضي الله، وإن أسخط غيره فإن ارتدع المغتاب وأقلع عن الغيبة، وإلا قام وتركه عملا بقول ابن المبارك: فر من المغتاب فرارك من الأسد. وأخيرا، فليكن رائدك في تعاملك مع إخوانك حسن الظن والتماس المعاذير وسلامة القلب، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، فاحفظ لسانك من الغيبة، فلرب كلمة أوردت عطبا، وصن نفسك عن مجالس الغيبة، واعلم أن من لم يتورع عن غيبة غيرك عندك لن يتورع عن غيبتك أنت إذا غبت. فأرض الله وكفى، وإن سخط جميع الورى، واعمل لنجاتك وقدم لآخرتك، وحاسب نفسك على كلماتك، لا تهتكن من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين.